الحمد لله رب العالمين، وعلى أشرف المرسلين على آله وأصحابه أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد ما تحدث المصنف رحمه الله عن الكلام تعريفه وأنواعه لأقسامه إجماع أن يذكر أقسام الكلام تفصيلا، ذكر لنا سابقا أن الاسم أو أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هي الاسم والفعل والحرف، وهذه الأقسام الثلاثة هي التي يدور عليها كلام العرب، فلا يخرج كلام العرب عن هذه الأقسام الثلاثة، كل كلامهم إما اسم أو فعل أو حرف، والحرف قيده بقوله حرف جاء لمعنى أو حرف معنى، أي حرف صاحب معنى لا صاحب مبنى، لأن يعني كما سبق الحروف نقسم إلى قسمين، حروف معاني وحروف مباني. حروف المعاني هي كمثل حروف الجر وحروف الجزم والنصب، قد وهل وبل ولا وما وما أشبه ذلك. وأما حروف المباني فهي التي تنبني منها الكلمات، ينبني منها الاسم وينبني منها الفعل وينبني منها الحرف، مثل الزاي من زيدين والدال منه، ومثل الضاد من ضرب أو الدال من دخل، أو مثل اللام من لم واللام من لو إلى آخره، هذه حروف مباني، والمقصود هنا حروف المعاني إلى آخره. بعد ذلك جاء المؤلف رحمه الله ليفصل لنا هذه الأقسام الثلاثة التي هي الاسم والفعل والحرف، فبدأ بالأول الذي هو الاسم، واعتاد المؤلفون في علم النحو أن يبدأوا بالكلام على الاسم ثم على الفعل ثم على الحرف بهذا الترتيب إجمالا وتفصيلا، وعملهم هذا ينبني على أن الاسم له مزايا على الفعل والفعل له مزايا على الحرف، فأقلهم مزايا هو الحرف، فلذلك أخروه، وأوسطهم هو الفعل فوسطوه، وأعلاهم هو الاسم فقدموه، فيقولون إن الاسم يخبر به وعنه، والفعل يخبر به لا عنه، والحرف لا يخبر به ولا عنه. معنى هذا الكلام أن الاسم يخبر به وعنه، بمعنى أنه يكون خبرا ويكون مبتدأ، يخبر به فيكون خبرا وعنه فيكون مبتدأ له خبر، ومثل مثل العلم نافع، قول المصنف فيما سبق عمرو متبع، عمرو متبع أي متبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالاسم هنا أخبر به وعنه، يعني أخبر عنه باسمين وهو خبر أيضا. وأما الفعل فيخبر به لا عنه، فيكون خبرا ولا يكون مبتدأ، مثل يعني محمد قرأ وزيد فهم، فهم فعل وفي ضمير هو الفاعل، الجملة خبر يعني يخبر به الآن، والحرف لا يخبر به ولا عنه، فلذلك كانت مرتبته هي الثالثة. إذن في التفصيل بدأ المصنف أيضا بالاسم، فقال فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى، فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى. ذكر هنا المؤلف أن الاسم من علاماته التي يميز بها بين قسميه الفعل والحرف هي أنه يدخله حرف من حروف الجر، الاسم تدخله حروف الجر، من علاماته التي يعرف بها أنه يقبل حروف الجر، حروف الجر خاصة كانت علامة للاسم، حروف الجر لا تدخل على الفعل ولا تدخل على الحرف، فهي حروف تدخل على الاسم يقبلها أو توجد فيه، كل كلمة قبلت حرفا من حروف الخفض فهي اسم، فذاك علامة على أنها اسم، المؤلف رحمه الله هنا ذكر أن الاسم إما أن يقبل علامته، إما أن يقبل دخول الحرف، دخول الحروف الخفض عليه، حروف الجر، وإما أن توجد فيه، وذلك من كلامه. فالاسم ما يدخله من وإلى، ما يدخله أي ما يقبل دخول حرف من حروف الجر، مثل من وإلى وعن إلى آخره. الأمر الثاني، أو كان مجرورا، أو كان فعلا فيه حرف من حروف الجر داخلا، أو كان داخلا عليه حرف من حروف الجر، مثل يعني المثال كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده عبد، هنا مجرورة بالباء دخل عليه حرف الجر والباء. من المسجد، المسجد اسم دخل عليه من حرف الجر فهو مجرور بالحرف، إلى المسجد الحرام إلى آخره. فالاسم من علامته قبوله لحرف من حروف الخفض، أو دخوله، أو دخول حرف الخفض عليه. وبهذا اكتفى المصنف، قال لأن هذه العلامة اللي هي دخول حروف الجر أو قبولها، يعني قبول الاسم لها، هي أعمها وأكثرها، مع أن الاسم له علامات كثيرة ذكرها المؤلف والمؤلفون في الباب، كمثل ابن أجرم قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، يعني ذكر أربعة العلامات: الخفض والتنوين، التنوين يعني ضمتان أو فتحتان أو كسرتان، والألف واللام، التعريف كما سيأتي يشير إليها المصنف، وكذلك أيضا حروف الخفض إلى آخره. وابن مالك ذكر في قوله: بالجر والتنوين والندى وأل ومسندين للاسم تمييز حصل، تمييز حصل للاسم بهذه الأدوات أو بهذه العلامات، بالجر والتنوين وإلى آخره. والمقصود أن الاسم يعرف بهذه العلامات، يميز عن اشتباهه بالفعل واشتباهه بالحرف. والمؤلف رحمه الله أكثر هنا من الأمثلة كعادته ليبين لنا، ونحن مبتدئون، يبين لنا يعني الأمر أكثر فيوضحه بكثرة الأمثلة، لأنه بالمثال يتضح المقال كما يقال. قال: فالاسم ما يدخله من وإلى، أو كان مجرورا بحتى وعلى، كان مجرورا بحتى وعلى، فهذه بعض حروف الجر. مثاله، يعني مثاله، فذكر هذه الأمثلة: زيدون وخيلون وغنم وذا وتلك والذي ومن وكم، يعني مثاله هو مثل زيدون وخيل وغنم وذا وتلك والذي ومن وكم. فهذه من أنواع الاسم، لأن الاسم ثلاثة أنواع: ظاهر ومضمر ومبهم. الظاهر مثل مثل له بزيد وخيل وغنم، والمبهم مثل ذا اللي هو اسم إشارة، وتلك ذا للمذكر وتلك للمؤنث، والذي اسم موصول، ومن اسم موصول أو استفهام، وكم كذلك، ولم يذكر مثل الضمائر وسيذكرها يعني في التقسيم الآخر. المقصود أن الاسم ثلاثة أنواع: ظاهر كمثل زيد وخيل وغنم، ومضمار مثل أنا ونحن وأنت إلى آخره، ومبهام مثل أسماء الإشارة والموصولات وأسماء الشرط والاستفهام. وهذه الأمور كلها يعني العلامة، يعني تقبل حروف الجر أو تدخل عليها حروف الجر. فهذا الاسم أولا. انتقل بعد ذلك إلى الفعل، فقال: والفعل ما يدخل قد السين عليه مثل بان أو يبين، أو لحقته تاء من يحدث، كقولهم في ليس لست أنفث، أو كان أمرا ذا الشقاق نحو قد نحو قل، ومثله دخل بسيط. انتقل هنا إلى الفعل ليبين أيضا الفعل بعلاماته التي تميزه عن الاسم والحرف. ذكر أن الفعل هو ما يدخل قد والسين عليه. فالفعل سبق أنه في اللغة هو الحدث، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان. الفعل ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. ولكل نوعين من هذه الأنواع الثلاثة علامة تخصه. بالنسبة لي قد، هذا الحرف اللي هو قد، قرأ يقرأ، قد علم، قد يعلم، قد جاء، قد يجيء. قد تدخل على الماضي والمضارع. ومما ذكره المصنف قال: قد، والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين، فتقول قد بان وقد يبين. ولكن السين خاصة بالفعل المضارع، فتقول سيبين، سيدخل، سيقرأ، سيكتب، كقوله تعالى سيقول السفهاء إلى آخره، وسيعلم الذين ظلموا، وهكذا. وكذلك أيضا سوف، سوف تدخل على الفعل المضارع، فالسين وسوف خاصان بالدخول على الفعل المضارع. أن السين حرف تنفيس للقرب، وسوف حرف تسويف، والسين سوف مستقبل، مع أن المضارع في أصله على إطلاقه يحتمل الحال والاستقبال. قال: أو لحقته تاء من كقولهم في ليس أنفسهم، يعني أو لاحقت تاء من يحدث، من هي تاء المتكلم، فتقول قست وكتبت وقلت ودخلت وخرجت وما أشبه ذلك، فهي تاء من يحدث. والمؤلف رحمه الله مثل لنا بليس، فتقول لست للمخاطبة إلى آخره، لست أنفث. من علامته الخاصة به قبوله تاء المتكلم أو تاء الساكنة، قالت وليست إلى آخره. أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل ومثله ادخل وانبسط. أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو، عندما تأتي للتمثيل تكون خبرا لمبتدأ محذوف، وذلك نحو، يعني بحال كقول المصنف هنا: أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل ومثله ادخل وانبسط. وذكر له علامة خاصة به، وهي يكون دالا على الطلب. إذا قلنا مثلا قل، فهذا دال على الطلب، على طلب القول مع اشتقاقه من القول من قولا. كذلك ادخل دال على الطلب، طلب الدخول مع اشتقاقه من الدخول، دخل يدخل دخولا. إذن هنا ذكر لفعل الأمر علامة، وهي دلالته على الطلب واشتقاقه. دال على الطلب قلنا مثل قل ادخل وانبسط واشرب وكل، كل هذه الأوامر دلالة فيها دلالة على الطلب، وهي مشتقة، لأن قل مشتق من القول، وادخل من الدخول، وانبسط من الانبساط، انبسط ينبسط انبساطا من الانبساط، وشرب من الشرب، شرب يشرب شربا يشرب. وكذلك كل من الأكل، أكل يأكل، كل الأمر منه، كل مثل مر وخذ، هذه الثلاثة شدت عن القياس فجاءت بالاختصار، كل وخذ ومر، هذه الثلاثة. وفيها أيضا لغة على الأصل وأمر، ولكن بحرف العطف، يعني مع حرف العطف وأمر، وأمر أهلك. أما كل وخذ فهذه لم يأتي، يعني لم يسمع فيها إلا يعني بهكذا، يعني ب حرفين فقط، خذ وكل. قال: أو كان أمرا ذا الشقاق نحو قل ومثله ادخل بسيط واشرب وكل. وتقييد المصنف فعل الأمر بدلالته على الطلب مع الاشتقاق يخرج ما دل على الطلب، فعل الأمر الدال على الطلب ولكنه جامد ليس مشتقا، مثل صه فهي أمر بمعنى اسكت، ماه أمر بمعنى أكفف، ولكنها يعني مثل هذه الكلمات هي أوامر، هي أسماء أفعال، ليست أفعالا لأنها غير مشتقة، صح لا اشتقاق لها، يعني ليست مشتقة. وكذلك مه وما أشبهها فهذه أسماء أفعال، فإنها لا تقبل علامة الفعل. من علامة فعل الأمر أيضا قبوله يا المخاطبة، مثل قولي وادخلي وما أشبهها، كقوله تعالى فكولي واشربي وقري عينا. الخلاصة أن الفعل له علامات يعرف بها، مثل قد وتدخل على الماضي والمضارع، ومثل السين وسوف وتختصان ويختصان بالدخول على الفعل المضارع، ومثل يعني ياء المخاطبة أو الدلالة على الطلب مع الاشتقاق، هذا خاص بفعل الأمر إلى آخره. بعد ذلك انتقل إلى القسم الثالث وهو الحرف. الحرف سبق أنه في اللغة هو الطرف، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها، وهو يعني هنا يشير إليه المصنف بقوله والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة، مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما. الحرف ليست له علامة وجودية، فعلامته عدمية، ما دام أن الاسم من علاماته قبوله حروف الجر أو وجودها فيه، وأن الفعل دخول قد عليه أو السين وسوف ودلالته على الطلب مع الاشتقاق مما سبق إشارة إليه قول المصنف بيانه. أما الحرف فعلامته عدمية، ليست له علامة كباقي يعني كما ذكر للاسم وذكر للفعل، بل هؤلاء الثلاثة إذا عرفنا أن الاسم بالعلامة التي ذكرها المصنف هي حروف الجر، والفعل بقد وغيرها، فغير هذين هو الحرف، أو من جهة أخرى الحرف لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. في الكلمة التي لا تقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل هي الحرف. ومثل له ابن مالك رحمه الله بالحاء بين الجيم والخاء، فالجيم علامته نقطه من أسفل، والخاء نقطه من أعلى، والحاء مهمل لا نقط له، فهذا هو الحرف يعني كمثل الاسم والفعل. فلذلك قال المصنف الحرف ما ليس له علامة، يعني ما ليس هو الذي ليس له علامة أي وجودية، فعلامته عدمية، يعرف أنه لا علامة له بارزة، فالعلامة التي تميزه هو أنه لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. فقس على قولي تكن علامة، يقول المصنف قس على قولي في ذكر علامة للاسم وعلامة للفعل، علامة للفعل والحرف لا علامة له، فذاك إذا قست عليه تكون علامة وفهامة ودراكة لهذا الفن. ومثل بهذه الأمثلة ونوعها، مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما، هذه الحروف إذا يعني أجرينا عليها علامة الاسم لا تقبلها، حتى لا تقبل علامة الاسم مثل حروف الجر من، فلا نقول من حتى ولا من لا ولا من ثم إلى آخره. وكذلك علامة الفعل قد والسين وسوف والاشتقاق، كل ذلك لا يقبله الحرف هنا. فلذلك الحرف لا علامة له وجودية، إنما علامته عدمية، وبهذا يعرف. وقال بعضهم والحرف ما ليس له علامة، ترك العلامة له علامة، ترك العلامة له علامة، بمعنى علامته وجودية أو عدمية، هذا هو المقصود. إلى هنا نكون قد ذكرنا مع المصنف رحمه الله الأقسام الثلاثة التي هي الاسم والفعل والحرف، وأصبح لدينا يعرف الاسم بعلامته والفعل بعلامته والحرف بعلامته التي هي لا يقبل شيئا من علامة الاسم ولا الفعل. بعد ذلك انتقل المصنف إلى تقسيم آخر للاسم وهو قوله باب المعرفة والنكرة. قال قال ولا هذيك في الحرف مثاله حتى ولا وثم نعم وهل وبل ولو ولم ولما يعني ثم نطق بها بالألف نعم. هذه تسمى في النظم الألف الإطلاق يعني هي في اللغة ثم لا ألف لها فيها يعني حرفان الثاء والميم والميم أصلها حرفان لأن كل حرف مشدد يعني فيه حرفان كل حرف مشدد أصله حرفان يعني فيه حرفان ثم بلا ألف ولكن الألف هنا للإطلاق على حسب النظم لأنه في آخر البيت ولما تقابل ثم لما هذه تسمى ألف الإطلاق يعني تكون في النظم الكلمة ليس فيها ألف ولكن إذا دعا النظم إليها يعني نطق بها المؤلف لتتميم النظم. قال باب المعرفة والنكرة والاسم ضربان فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. والاسم ضربان إذن بقي المؤلف رحمه الله أو لا زال يتحدث عن الاسم فانتقل إلى تقسيم الاسم من جهة أخرى وهي أن الاسم الظاهر ينقسم إلى قسمين معرفة ونكرة فقال والاسم ضربان ضربان أي نوعان فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة والآخر هو المعرفة بمعنى أن الاسم ينقسم إلى قسمين نكرة ومعرفة النكرة هي الأصل والمعرفة فرع عنها وللعلماء في بالنسبة للنكرة والمعرفة كلام منهم من يقول إن المعرفة تحصر بالعد والنكرة تعرف بالحد بالتعريف النكرة يحصرها الحد تعريف فالنكرة هي ما شاع في جنسه كل اسم شاع في جنسه ولكن لا يضبطها عدد عد فلذلك المعرفة يضبطها العدد فلها عدد تذكر المعرفة بالعدد والنكرة بالحد بالتعريف أو إذا ذكر عدد المعرفة فغيره هو النكرة ولذلك المصنف هنا رحمه الله قال والاسم ضربان فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة فبدأ في التفصيل وقال وكلما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل بدأ بالنكرة التي هي الأصل وقال كلما رب عليه تدخل أي كل اسمين تدخل عليه رب يصلح أن تدخل عليه رب يقبلها فذاك نكرة فهذه علامة من علامة النكرة هي قبولها لفظ رب لأن المعرفة لا تقبل لفظ رب فتقول رب رجل صالح لقيته رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش رب مثلا قائم ليس له من قيامه إلا السهر وهكذا رب كتاب رب رجل رب مثلا قارئ إلى آخره هذا رب تدخل على كل اسمين دخلت عليه رب فهو نكرة رحمك الله. وعرفه ابن أجرون بقوله هو كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر النكرة هي كل اسم شائع في جنسه شاع في جنسه مثل ما يعني ما ذكرنا رجل فرجل شائع في جنس الرجال هذه الكلمة تشمل جنس تستغرق جنسا كاملا مثل مثلا كتاب يستغرق جنس الكتب مثل مثلا فراش يستغرق جنس الأفرشة وهكذا، هذا جنس كتاب ورجل وفرس وإلى آخره. فهذا كل اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، بتعريف آخر قال كل ما صلح أن يدخل عليه الألف واللام فيجرد منها فهو النكرة. رجل يصلح أن تدخل عليه ألف فتقول الرجل، غلام يصلح أن تدخل عليه ألف فتقول الغلام، كتاب الكتاب، مدرسة المدرسة، مسجد المسجد، وهكذا. فإذا جردت هذه الأسماء من ال التي تصلح أن تدخل عليها صارت نكرة، هذا تعريف. إذن هذه النكرة هي كل ما يقبل كل اسم شائع في جنسه ويقبل دخول رب عليه ويقبل ال عليه، دخول ال عليه. قال وكلما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وطبق، كقولهم رب غلام لأبق، يعني نحو غلام وكتاب، غلام هذا اسم نكرة، غلام، لأنك إذا أطلقت اسم غلام شمل كل غلام، أطلقت اسم رجل شمل كل رجل، أطلقت اسم مثلا قلم شمل كل قلم، مسجد كان عاما في كل مسجد، وهكذا. هذا صفة النكرة، هي أنها عامة في جنسه، يعني في جنسها، نحو غلام وكتاب وطبق، طبق في الأطباق، كقولهم رب غلام لأبق، رب غلام المثال لأبق، أبق أي فر وهرب. إذن هذا هو الاسم النكرة، هو ما يقبل دخول رب عليه أو يقبل دخول ال عليه، هذا ال المعرفة، ديك ال للتعريف، ال التي تعرفه هي التعريف، ماشي ال التي لا تحدث لا تعريفا ولا تنكيرا، كاين ال تتدخل على بعض الأعلام ولكن لا تفيد تعريفا ولا تنكيرا، مثل في بعض الأسماء مثل الحارث والفضل والحسن، مثلا تقول الحسن وحسن، الفضل وفضل، العباس عباس، الحارث حارث، هذه الأسماء سمع عن العرب إلحاق ال بها وحذفها منها، هذه ال هنا لا تفيد لا تعريفا ولا تنكيرا لأنها دخلت على هذه الأعلام ولم تغير فيها لا معرفة ولا نكرة. فالمراد بأل التي تدخل على اسم الجنس، فإذا دخلت صار معرفة وإذا حذفت منه صار نكرة، كمثل غلام الغلام، رجل الرجل، كتاب الكتاب، وهكذا. قال وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة. وما عدا ذلك يعني ما عدا ما عرفناه من الاسم النكرة الذي يقبل رب ويقبل ال والاسم الشائع في جنسه، ما عداه هو المعرفة. والمعرفة قال المؤلف ما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة. المعرفة هو ما عرف بأحد مما مثل له المصنف بقوله مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغنى. مثال المعرفة الدار، أي ما فيه ال، فيه الألف واللام، وزيد أي الاسم العالم، وأنا أي الاسم الضمير الضمائر، وذا وتلك أي اسم الإشارة، والذي اسم موصول، وذو الغنى أي المضاف. لهذا يذكر العلماء أن المعارف ستة أنواع، المعارف ستة أنواع. الأول المعرف بأل، مثل الدار، المسجد، الكتاب، الرجل، القلم، بمعنى الاسم النكرة أدخل عليه أل يصبح معرفة، هذا هو النوع الأول المعرف بأل للتعريف. الثاني الاسم العالم. الاسم العالم هو ما سمي به الإنسان عند سابع ولادته، أو ما صار عالما عليه بالغالبة، صار عالما عليه بالغالبة لا يعرف إلا به. إذا أطلق هذا الاسم انصرف مباشرة لذاته، مثل زيد ومحمد وبكر وعمر وخالد وعبد الله وإلى آخره من الأعلام، هذه الأعلام. ويدخل في الأعلام أيضا يعني الكنى والألقاب، الكنية واللقب، تقول أبو عبد الله أبو محمد، واللقب الذي هو مثل زين العابدين، أو إما دل اللقب هو ما دل على مدح أو ذم، ما دل على مدح مثل زين العابدين، أو ذم مثل أنف الناقة وتأبط شرا وما أشبه ذلك مما يلقب به. مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغنى. إذن قلنا الأول المعرف بأل، والثاني الاسم العالم، والثالث الاسم المضمر الضمائر، الضمائر مثل أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم إلى آخره. والضمائر تنقسم إلى قسمين، ضمائر متصلة وضمائر منفصلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الضمائر كلها يعني معارف. الرابع اسماء الإشارة مثل ذا للمذكر وذي للمؤنث وتثنيتهما وجمعهما مثل ذاني وتاني وهؤلاء. اسم الإشارة مطلقا معرفة من المعارف، هذا الرابع. الخامس الاسم الموصول الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما. والسادس وهو الأخير وذو الغنى، ذو الغنى أي المضاف، مثل له بذو الغنى أي صاحب الغنى، المضاف إلى واحد من هذه الخمسة. إذن فمعارف ستة أشياء، هي المعرف بأل، والمعرف بالعالمية، والضمائر، وأسماء الإشارة، والموصولات، وما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة. وهذه المعارف يذكرون لها ترتيبا، ففيها أعرف وفيها ما بعده إلى آخره. يعني أعرف المعارف مرتبة أولى والثانية والثالثة ورابعة. المعارف لها أربعة مراتب. المرتبة الأولى أعرف المعارف عند النحاة هو الضمائر، وتأدب يقولون أعرف المعارف هو الضمير، هو الضمير بعد اسم الجلالة، يعني بعد معرفة بعد اسم الجلالة أي اسم الله، فالله أعرف المعارف. في اصطلاح النحاة أعرف المعارف هو الضمائر. ثم يأتي في المرتبة الثانية الأعلام، وقد نظم هذه المعارف مرتبة وزاد عليها سابعا ابن مالك في كافيته، فقال فمضمرون عرفها ثم العالم، واسم إشارة وموصول متم، وذو أداة ومنادى عينا، وذو إضافة بها تبينا. فمضمرون أعرفها في الضمير، أعرف هذه المعارف، ثم العالم، العالم اللي هو الاسم العالم، فمضمرون أعرفها ثم العالم المرتبة الثانية، العالم. واسم إشارة هو المرتبة الثالثة، اسم الإشارة هو المرتبة الثالثة في المعارف، وموصول متم المرتبة الرابعة لاسم الموصول، والمرتبة الخامسة ذو الأداة، ذو أداة ومنادى عين، ذو أداة أي صاحب أل المعرف بأل مثل الدار والبيت والغلام والكتاب، ذو أداة ومنادى عين، هذا هو السابع اللي زاد ابن مالك يعني كما يذكره بعض النحاة. السابع هو النكرة المقصودة، النكرة المقصودة مثل يا رجل، لأنك إذا ناديت اسم النكرة فقد عرفته بالنداء يا رجل، ولكنها أقل مراتب، أقل مراتب تعريف، فهذه آخرة. وكذلك المضاف، المضاف يقال إنه في مرتبة ما أضيف إليه، إلا الذي أضيف لي الضمير فهو في مرتبة العالم المضاف. مثل المصنف ذو الغنى هنا، ذو الغنى صاحب الغنى، هذا لماذا أضيف هنا؟ أضيف للمعرف بأل، فهو في مرتبته في التعريف. وإذا أضيف للضمير اللي هو مرتبة الأولى فهو في المرتبة الثانية في مرتبة العلم. إذا أضيف للعلم فهو في مرتبته، أضيف لاسم الإشارة فهو في مرتبته في التعريف، وهكذا. فمضمرون عرفها، ثم العلم اسم إشارة وموصول متم وذو أداة ومنادى عينا وذو إضافة بها تبين. إذن هذا هو كلام المصنف، وما عدا ذلك فهو المعرفة، هو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة، لا يمتري أي لا يشك فيه صاحب المعرفة. مثاله الأمثلة، وجاب لنا المعارف الستة، مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغنى. قال بعد ذلك وأل، وآلة التعريف ألف من يريد تعريف كبد مبهمين. قال الكبيد، انتقل إلى الحديث عن كلمة أو حرف أل، الحرف حرف، وما دام ذكرها في التعريف أنها يعني يعرف بها النكرة فتدخل عليه أل فيصير معرفة، مثل الدار، المسجد، الكتاب، البيت، القلم. فآلة التعريف فيها خلاف، وكان اللائق بالمؤلف رحمه الله أن لا يذكر هذا الخلاف، لأن نظمه هذا للمبتدئين وهو مختصر لا يحتمل ذكر الخلاف، هذا الخلاف إلا ما كان لابد منه خلاف القوى. أما مثل هذا أل يعني فالخلاف فيها لا ينتج عنه شيء. بعض النحاة يقول إن أل، الألف واللام، أل هي حرف التعريف، هي أداة التعريف، وهذا قول الخليل وسيبويه ومن تبعهم. وبعضهم يقول إن اللام وحدها هي أداة التعريف، أما الألف همزة الوصل فإنما جاء بها للتوصل إلى النطق بالساكن، ولا ينبني أكبر فائدة على هذا الخلاف. ولذلك قال المصنف وآلة التعريف أل، أل الألف واللام معا هي آلة التعريف. فمن يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد، إذا أردت أن تعرف كبد، كبد هذا الكبد فيها لغتان، تقول فيها كبد بكسر الكاف وبفتحها أيضا مع سكون الباء، كبد وكبد، وتقول فيها كبيد، وهذا أفصحها. إذا أردت أن تعرف هذه اللفظة كبيد تقول الكبيد. قال الكبيد وقال قوم إنها اللام فقط، قال قوم وهذا قول ثاني، إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى يدرج سقط، لأن ألف الوصل لهمزة الوصل في الدرج يعني في وصل الكلام تسقط لا ينطق بها، لكن الصواب ما ذهب إليه فريق الأول من الخليل وسيبويه ومن تبعهم بأن أل كلها كلمة هي أل، هي حرف التعريف، فهي أل للتعريف لأنها لا تنفصل عنها فلا تسقط عنها في حالة من الحالات. هذا فآلة، وآلة التعريف ألف من يريد تعريف كبد المبهم قال الكبد، وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى يدرج سقط. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى قسمة الأفعال، قال باب قسمة الأفعال. بعدما ذكر لنا تقسيم الاسم إلى ضربين، إلى معرفة ونكرة، بقي أن يذكر كذلك الفعل وأقسامه، يذكر الفعل وأقسام الفعل. فقال باب قسمة الأفعال، باب قسمة الأفعال أي أن الأفعال لها أقسام تنقسم إليه، وهي ما أشرنا إليه سابقا أنها ثلاثة، ماض ومضارع وأمر. قال وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صاد الإشكال، فهي ثلاث ما لهن رابع، ماض وفعل الأمر والمضارع. إذن في هذه جزء الأبيات في البيت الأول تقولنا وإن أردت، يقول لنا وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صاد الإشكال، إذا أردت أن تعرف قسمة الأفعال وإلى كم تنقسم لينجلي عنك صاد الإشكال صدى الإشكال ما يشكل على يعني بعض الطلبة من تقسيم الأفعال، فهي ثلاث ما لهن رابع، فأقسامها ثلاثة معروفة تذكر عند كل أحد، كل من تكلم في هذا الباب، هي الماضي والمضارع والأمر. الماضي هو ما دل على الزمان الماضي قبل زمن التكلم، والمضارع أي المشابه الحاضر هو ما دل على الحال أو الاستقبال، والأمر هو ما دل على الاستقبال لأنه لا يحدث إلا بعد النطق به. فهي ثلاث ما لهن رابع: ماض وفعل الأمر والمضارع. رحمكم الله. بدأ في تفصيلها، قال: فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبسي. فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبسي، هذا تعريف للفعل الماضي. كل ما يصلح فيه أمسي، أن يقال إنه حدث أمسي، حدث أي فيما مضى، فهو الفعل الماضي، لأن الماض هو ما وقع قبل زمن التكلم، هو ما دل على حدثين مقترنين بزمان ماض. فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبسي. وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه، سار وبان عنه، الحكم ديال هذا الفعل الماضي. تعريف الأفعال إذن تقدم، الآن حكمها قسمتها هي ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. حكمها الأفعال تنقسم إلى قسمين: قسم مبني وقسم معرب. فالقسم المبني هو الماضي والأمر، والمعرب هو المضارع، هذا أولا. أما القسم الأول المبني فهو الماضي والأمر. الماضي أولا: الفعل الماضي مبني، قال المصنف: وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه. ذكر المصنف أن الفعل الماضي حكمه فتح الأخير منه، فتح هذا تعبير البناء، لأن الإعراب رحمكم الله فيه مثلا تعبير الإعراب وتعبير البناء، ما دام أن الكلام من هذه الحيثية ينقسم إلى قسمين: معرب ومبني، فتعبير أو ألقاب الإعراب هي الرفع والنصب والجر والجزم. ألقاب الإعراب هي الرفع والنصب والجر والجزم. في الكلمة المعربة نقول مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، وأما الكلمة المبنية ألقاب البناء هي الضم والفتح والكسر والسكون. والمؤلف رحمه الله هنا يقول: وحكمه فتح الأخير منه، هذا تعبير البناء، فتح لا نصب، إنما فتح الأخير منه. لكن قول المصنف هنا فتح الأخير منه فيه إجمال، مع أن الفعل الماضي يبنى على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى يبنى على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء، أو اتصل به ألف الاثنين أو تاء التأنيث الساكنة. فنقول في الحالة الأولى مثلا لم يتصل بآخره شيء: قرأ وكتب وفهم وشرف وكرم، فعل الماضي مبني على الفتح، لم يتصل بآخره شيء، سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر. صحيح الآخر كما متنا قرأ وكتب مبني على الفتح الضائر على آخره، ومثل سعى وتلا وغزا ومشى وقضى وأتى، نقول فيه فعل الماض مبني على الفتح المقدر على الألف تعذرا، هو مبني على الفتح دائما ظاهرا أو مقدرا كمثل الإعراب. هذا الأمر الأول. وفيه أيضا إذا كان يعني اتصل به ألف الاثنين مبني على الفتح الظاهر على آخره، والألف فاعل ضمير فاعل، مثل ضرب معا، وقرأ معا، وكتب، فهو فعل ماض مبني على الفتح، والألف ضمير فاعل. وكذلك مع تأنيث الساكنة فنقول قرأت وكتبت، فأتت به قومها تحمله، وجاءت سيارة، جاء فعل ماض مبني على الفتح. تأنيث الساكنة حرف لا محل له من الإعراب. هذه هي الحالة الأولى للفعل الماضي يبنى على الفتح. الحالة الثانية يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، مثل ضربت وقرأت وكتبت وفهمت وكرمت وشرفت وما أشبه ذلك، فتقول فيه فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. وضمير رفع هنا يكون النون أو التاء، النون أو التاء، التاء كما مثلنا قرأت وكتبت، والنون كمثل قرأنا وكتبنا وقرأنا، أي نون النسوة، أو نون ضمير المتكلم ومعه غيره. هذا الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية. وأما الحالة الثالثة فيبنى على الضم إذا اتصل به واو جماعة، مثل قرأوا وكتبوا وسمعوا وفهموا وعلموا وكرموا وشرفوا وظرفوا وما أشبه ذلك. فنقول كتبوا، كتب فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير فاعل مبني في محل رفع فاعل. رحمك الله. إذن هذه هي أحوال الفعل الماض في البناء. في الفعل الماض حكمه البناء، ويبنى على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى الفتح، والثانية السكون، والثالثة الضم، وهو قوله وحكمه فتح الأخير منه، كقولهم سار وبان عنه، سار مبني على الفتح، بان، بان مثل يبين عنه، وهذا كقول ابن أجرم في الماضي مفتوح الآخر أبدا. يعبرنا هذا التعبير، نشير هنا إشارة خفيفة إلى أن النحاة عندهم مذهبان في بناء فعل الأمر، فبعضهم يقول إنه مبني على الفتح أبدا، إما ظاهرا وإما مقدرا، ويقدرون في مثل المبني على السكون والمبني على الضم أنه مبني على الفتح المقدر على آخره مانع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض أو ب الضم المناسب لواو الجماعة، ولكن هذا فيه يعني تأويل وفيه تكليف. وقاعدة عند النحاة إذا دار الكلام عن التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى، فالأحسن هو ما ذكرناه، مثل أن الفعل الماضي يبنى على ثلاثة أحوال هي الفتح والسكون والضم. ونقف هنا الحصة القادمة إن شاء الله تعالى.